ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. ما أصاب من مصيبة أي ما أصاب أحدا شيء من المصائب إلا بإذن الله أي إلا بقضائه وقدره، ومن يؤمن بالله يعلم ويصدق بأن المصيبة من قضاء الله وقدره. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه للصبر والرضا بالمصيبة والله بكل شيء عليم، أي بليغ العلم لا يخفى عليه من علم ذلك شيء. فأخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أنه ما من مصيبة من المصائب تحل على شخص من الناس سواء في نفسه أو ماله أو غير ذلك إلا وقد جرت بقضاء الله وقدره النافذ لا محالة، وأن من يصدق بأن هذه المصائب جارية بقضاء الله وقدره لا بد وأن الله سيوفقه إلى الرضا بها والطمأنينة إلى حكمة الله، لأن الله عليم بما يصلح عباده وهو بهم رؤوف رحيم. فالشر كالخير مقدر من الله تعالى. وفي الآية بيان نعمة الإيمان وأنه سبب لهداية القلب والاستقرار النفسي، وفيها بيان إحاطة علم الله تعالى بكل شيء وأن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، وأن هداية التوفيق لله رب العالمين وحده. فدلت الآية الكريمة على أن الصبر على أقدار الله وعدم الجزع من علامات الإيمان بالله، والصبر في اللغة الحبس والمنع، وفي الشرع هو حبس النفس عن الجزع وحبس اللسان عن الشكوى والتسخط وحبس الجوارح عن الأفعال المحرمة كلطم الخدود وشق الجيوب. الصبر ثلاثة أقسام وله ثلاثة أركان، فأما أقسامه فهي الصبر على طاعة الله، وصبر عن معاصي الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. وأما أركانه فقد مرت، وهي حبس النفس عن الجزع وحبس اللسان عن الشكوى والتسخط وحبس الجوارح عن الأفعال المحرمة كلطم الخدود وشق الجيوب. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فدل هذا الأثر على أن علقمة رحمه الله تعالى يرى أن الصبر على المصائب والتسليم من علامات الإيمان. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. اثنتان في الناس هما بهم كفر، أي هاتان الخصلتان هما كفر قائم بالناس. الطعن في النسب أي عيب النسب والقدح فيه، والنياحة رفع الصوت بتعداد محاسن الميت. لما كان الإسلام مبطلا لجميع عادات الجاهلية التي تخالف مبادئ الإسلام الراقية، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الطعن في النسب والنياحة على الميت هما من خصال الكفر التي ستبقى في هذه الأمة، وقد ذكر ذلك في معرض التحذير منها لما في هاتين الخصلتين من الشرور العامة والخاصة. فالطعن في النسب جرح لشعور الآخرين وتعال عليهم بدون مبرر، فإن الكل راجع إلى آدم وآدم من تراب. وأما النياحة على الميت فتجديد لأحزان أهل الميت وتهويل لأمر المصيبة واعتراض على القدر، وغالبا ما يصاحبها الكذب على الله في تزكية الميت ورفعه فوق منزله. ففي هذا الحديث تحريم الطعن في النسب والنياحة على الميت، وفيه الإشارة إلى أن هاتين الخصلتين ستبقيان في هذه الأمة. وقد يكون في الإنسان شيء من خصال الكفر ولا يعد كافرا، وقد نهى الإسلام عن كل ما يؤدي إلى الفرق، فدل الحديث على تحريم النياحة المنافية للصبر الذي هو من علامات الإيمان، لأن الباب إنما عقد للصبر على أقدار الله تبارك وتعالى. ولهما، يعني للشيخين، عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلي، ليس منا أي ليس على سنتنا وطريقتنا من ضرب الخدود أي لطم الخدود تسخطا. وذكر الخد هنا لأنه الغالب، وإلا فسائر الجسم مثله. وشق الجيوب المراد بالجيب ومدخل الرأس من الثوب، ومعنى شقها أي شق الجيوب فتحها إما كلا وإما بعضا. ودعا بدعوى الجاهلية، ودعوى الجاهلية هي نذر الميت وتعداد محاسنه، والدعوة بالويل والثبور عند المصائب. الإسلام يدعو إلى تهذيب النفوس وإلى مكارم الأخلاق، وقد نهى عن لطم الخدود وشق الجيوب ودعوى الجاهلية، وأخبر أن هذه الأفعال ليست من الإسلام في شيء، وذلك لما فيها من إثارة الأحزان وإطالة أمدها والاعتراض على قضاء الله جل وعلا، وإحياء أي فيها إحياء لبعض عادات الجاهلية التي عمل الإسلام على محوها وطمسها. ففي هذا الحديث تحريم لطم الخدود وشق الجيوب ودعوى الجاهلية، وفيه إبطال لعادات الجاهلية إلا ما كان عندهم مما وافق الشرع عليه، وورد الشرع بإثباته كإكرام الضيف وإغاثة الملهوف وغير ذلك مما كان من أخلاقهم. فدل الحديث على تحريم لطم الخدود، وكذلك ما عطف عليه، لأنها تنافي الصبر الذي هو من علامات الإيمان. ويجوز البكاء على الميت إذا كان دافع ذلك الرقة والرحمة ما لم يصحبه ما يدل على الجزع والسخط. عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. الحديث كما مر رواه الترمذي وغيره، وقد صححه الألباني وحسنه الترمذي. إذا أراد الله بعبده الخير، المراد بالعبد هنا العبد المؤمن، والمراد بالخير هنا تكفير الذنوب. عدل له العقوبة في الدنيا أي صب عليه البلاء والمصائب في الدنيا جزاء ما اقترف من الذنوب. وإذا أراد الله بعبده الشر، والمراد بالشر هنا عذاب الآخرة، أمسك عنه بذنبه أي أخر عنه العقوبة بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة، أي يأتي بذنبه كاملا يوم القيامة. فأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الله جل وعلا قد يصب المصائب على عبده المؤمن، وذلك لكي يطهره من الذنوب والخطايا التي قد تبدر منه في حياته، لكي يفد على الله تعالى يوم القيامة وقد خف حمله وأوتي كتابه بيمينه. وأخبرنا أن الله ليمسك المصائب عن بعض الناس لا حبا ولا إكراما، وإنما استدراجا له في الحياة لكي يأتي يوم القيامة وقد عظم ذنبه وثقل حمله واستحق عذاب الله جل وعلا. والله يمن على من يشاء بفضله ويعاقب من يشاء بعدله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لفتنا إلى هذا الملحظ الدقيق حتى لا يجزع أحد إذا أصابته مصيبة ما كان مؤديا حق الله تبارك وتعالى. في الحديث إثبات صفة الإرادة لله على الوجه الذي يليق بدلاله، وفيه أن الخير والشر مقدران من الله جل وعلا، وأن البلاء للمؤمن من علامات الخير ما لم يترتب عليه ترك واجب أو فعل محرم، وأنه ينبغي الخوف من دوام النعمة أو الصحة من غير أن يصيب المؤمن شيء. وفيه وجوب حسن الظن بالله فيما يقضيه للمرء مما يكره، وأنه لا يلزم من عطاء الله تبارك وتعالى رضاه عن العبد، فإن الله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولكنه لا يعطي الإيمان إلا لمن يحب. فدل الحديث على أن من اتصف بالإيمان صبر على ما قدر عليه من المصائب لأنها خير له. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. هذا الحديث كما مر حديث حسن. إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، أي كلما عظم بلاؤه عظم ثوابه، وابتلاهم أي اختبر إيمانهم بالمصائب. فمن رضي أي رضي بقضاء الله وقدره فله الرضا، أي له الرضا من الله، وهذا أعظم ثواب وأفخمه. ومن سخط، السخط من الشيء الكراهة له وعدم الرضا به، فله السخط، أي فله السخط من الله، وهذا أعظم عقوبة. فأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن المؤمن قد يحل به شيء من المصائب في نفسه أو ماله أو غير ذلك، وأن الله سيثيبه على تلك المصائب إذا هو صبر، وأنه كلما عظمت المصيبة وعظم خطرها عظم ثوابها من الله. ثم بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المصائب من علامات حب الله للمؤمن، وأن قضاء الله وقدره نافذان لا محالة، ولكن من صبر ورضي فإن الله سيثيبه على ذلك برضاه عنه وكفى به ثوابا، وأن من سخط وكره قضاء الله وقدره فإن الله يسخط عليه وكفى به عقوبة. المصائب مكفرات للذنوب ما لم يترتب عليها ترك واجب أو فعل محرم. وفي الحديث إثبات صفة المحبة لله على وجه يليق بجلاله، وأن البلاء للمؤمن من علامات الإيمان. وفي الحديث إثبات صفة الرضا والسخط لله على وجه يليق بجلاله. والرضا والسخط من الصفات الفعلية التي تتعلق بمشيئة الله جل وعلا. في الحديث استحباب الرضا بقضاء الله وقدره، بل إن ذلك مما أوجبه الله تبارك وتعالى على العباد، بمعنى أنه لا يجوز لأحد أن يعترض على قدر الله تبارك وتعالى ولا قضائه. أما الصبر فهو واجب، قالوا: وأما الرضا فهو مستحب. تحريم السخط من قضاء الله وقدره، فحرم الحديث الجزع من أقدار الله، وهذا يدل على أن الصبر على أقدار الله تعالى من الإيمان. قال الإمام المصنف رحمه الله: فيه مسائل، أي في هذا الباب: الأولى تفسير آية التغابن، الثانية أن هذا من الإيمان بالله، الثالثة الطعن في النسب، الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير، السادسة علامة إرادة الله به الشر. السابعة علامة حب الله للعبد. الثامنة تحريم السخط. التاسعة ثواب الرضا بالبلاء. تفسير آية التغابن، وهي قوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وقد فسرها علقمة كما مر، أن هذا من الإيمان بالله المشار إليه بقوله هذا هو الصبر على أقدار الله. الطعن في النسب، وهي عيب النسب أو نفيه، وهو من الكفر لكنه لا يخرج من الملة. الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ منه. علامة إرادة الله بعبده الخير هو أن يعجل له الله العقوبة في الدنيا. وأما إرادة الله به الشر فعلامة ذلك أن يؤخر له العقوبة في الآخرة. وأما علامة حب الله للعبد فهي الابتلاء. علامة حب الله للعبد هي الابتلاء. وأما تحريم السخط يعني مما يبتلى به العبد، فذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: من سخط فله السخط، وهذا وعيد. وثواب الرضا بالبلاء هو رضا الله عن العبد، لقوله صلى الله عليه وسلم: من رضي فله الرضا.